أيضا من الألفاظ، وهذا تنبيه مهم، لأنه قد يظن بعض الأشخاص بعض الناس بأن هناك بعض العبارات لا تجوز وهي جائزة، مثل قول بعضهم لعمري سأفعل كذا مثلا، وهذه اللفظة قد يظن الناس أنها قسم بالله، لكنها ليست قسم، ليست بقسم. لعمري من الألفاظ التي قد يظن أنها لا تجوز ولكنها جائزة. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: فمما يوضح أنها غير قسم أنه قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمري، وجاء عن الصحابة مثل عائشة أنها قالت لعمري، وجاء عن جماعة من سلف هذه الأمة من بعد الصحابة أنهم كانوا يستعملونها ويقول أحدهم لعمري. إذن هذه اللفظة، يقول الشيخ، إذن هذه اللفظة من ألفاظ التأكيد وليست من ألفاظ القسم. ثم قال: وللشيخ حماد الأنصاري رحمه الله بحث في هذه الكلمة منشور في مجلة الجامعة حول لفظة لعمري، وقد بيّن النقول عن العلماء أنها كلام الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود، إذن هذه العبرة أو هذه العبارة جائزة لعمري، هي ليست بقسم وإنما هي من ألفاظ تأكيد الكلام.